الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في باب حمل البسمله، هل هي من الفاتحه واوائل السور ام لا؟ قرأنا عددا من الأحاديث، ومن هذه الأحاديث الحديث الأخير وعن أنس: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى رفاعة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. السورة سورة الكوثر. يقول الإمام الشوكاني: هذا الحديث من جملة أدلة من أثبت البسملة، وقد تقدم ذكرهم، ومن أدلتهم على إثباتها ما ثبت في المصاحف منها بغير تمييز. غير تمييز يعني ايه؟ جاءت بارك الله فيكم بخط المصحف، بسملة جاءت بخط القرآن نفس الخط، بخلاف مثلا لما يكتبون سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة كذا، آياتها مكية، آياتها مدنية، هي مكية هي مدنية، آياتها عدد آياتها كذا، بخط آخر، بخط مختلف. فيقول: ومن أدلتهم على إثباتها ما ثبت في المصاحف منها بغير تمييز، بغير تمييز، جرى على هذا كتاب المصاحف وطباع المصاحف. قال: كما ميزوا أسماء السور وعدد الآية بالحمرة أو غيرها مما يخالف صورة المكتوب قرآنا. وأجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن، أنها ثبتت الفصل بين السور، تخلص القائلون بإثباتها عن هذا الجواب بوجه: الأول أن هذا تغرير ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل. الثاني: لو كان بالفصل لكتبت بين براء والأنفال، ولما كتبت في أول الفاتحة. احنا لخصنا المسألة بالأمس ولا لا؟ قلنا بالنسبة لسورة الفاتحة البسملة آية منها، معنى وفي سورة النمل البسملة ذكرت مرتين وهي من آياتها، معناه ففي سورة الأنفال لم تبتدأ بسورة براءة، لم تبتدأ بالبسملة. في بقية سورة القرآن تأتي البسملة الفصل بين السورة والسورة، تأتي الفصل بين السورة والسورة، ولا تعد من نفس السورة، ولا تعد من نفس السورة، إنما جيء بها للفصل بين ما سبق من السورة وما يلحق من سورة الأخرى. هذا خلاصة ما تكلمنا به بالأمس، وخلاصة أبحاث العلماء في هذا، والراجح من أقوالهم قال: لو كان للفصل لكتبت بين براء والأنفال، ولما كتبت في أول فاتحة. الثالث أن الفصل كان ممكنا بتراجم السورة كما حصل بين براءة والأنفال. طيب ما شاء الله. ومن جملة حجج المثبتين ما تقدم من الأحاديث المصرحة بأنها آية من الفاتحة، وأجاب من لم يثبتها بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا تواتر، لا سيما مع ورود الأدلة الدالة على أنها ليست بقرآن كحديثي أبي هريرة المتقدم ذكرهما، في هذا الباب اللي هو في ايه؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحديث إذا قال الحمد لله أنا قال حمدني عبدي، ولم تذكر البسملة هنا، لكن قلنا ليس هذا الدليل صريحا في نفي أن البسملة من الفتح، وصحيح أن البسملة من الفتح، لكن أصبح الأحسن والأفضل أن الإمام يسر في الجاهلية بالبسملة ولا يجهر بها، وسواء أيضا القراءة بعد الفتح يسر الإمام ولا يجهر بالبسملة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسر، وهذا هو الراجح عنه صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الجهر إما ضعيفة من ناحية الإسناد، وإما ضعيفة من ناحية الاستدلال، فتلخص لنا وتخلصنا من أي تعارض في هذا الباب في هذا الجمع. والإنسان إذا كان يصلي في مسجد كما قلنا وتحدث مفسدة أو أصر فيجهر والصلاة صحيحة، وسواء أصر أو جهر الصلاة صحيحة، ولا يخدش هذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يخدش في صحة الصلاة بالإجماع سواء جهر أو أصر. لكن ما هو الراجح؟ ما هو الأحسن؟ ما هي السنة في هذا؟ الإصرار بالبسملة. قال بارك الله فيكم، حتى قال هنا وحديث إتيان جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ها يعني مطلع السورة لم يذكر بسملة، لم يذكر ايه؟ رواه البخاري ومسلم وسائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأول، وبإجماع العبد على ترك عبده آية من غير الفاتحة. إجماع العدد عندي العدي نسخ ضرنا نسخ، وبإجماع أهل العدي على ترك عبدها آية من غير الفاتحة، يعني لما يأتون يقول لك مثلا سورة البقرة آياتها كذا كذا، ما يعتبر البسملة داخلة فيها. سورة الإنسان آياتها كذا كذا، سورة آل عمران آياتها كذا كذا، لا يعتبر أن البسملة داخلة في العدي خارجة عنه العدد، لكن في الفاتحة البسملة آية من آياتها السبع المثاني. المصحف التي بين أيدينا عدتها آية، مصحف آل المغرب لا تعد عندهم آية، أنا أقول والراجح أن بعد أيدينا الصراط المستقيم آيتان ليست بثلاث آيات، عند آل المغرب يعدونها ثلاث آيات. من رأى منكم مصاحف أهل المغرب الأقصى يجد أنهم لم يعدوا البسملة آية. طيب يقول هنا ورواه البخاري ومسلم وسائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأول وبإجماع أهل العد على ترك عدها آية من غير فتحة، وتخلص المثبتون عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر لوجهين، الأول أن إثباتها في المصحف في معنى التواتر، قد صرح عضد الدين أن الرسم دليل علمي، عضد الدين واحد من العلماء لا أذكر من ينتمي لأي مذهب الآن، يقول الثاني أن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنا على سبيل القطع، فما ما ثبت قرآنا على سبيل الحكم فلا، والبسملة قرآن على سبيل الحكم. ومن جملة ما أجيب به أن عدم تواترها ممنوع لأن بعض القراء السبعة أثبتها، والقراءات السبع متواترة فيلزم تواترها. هل القراءات السبعة هي السبع يعني السبع ايه؟ سبع القرآن أحرف؟ لا ليس فيها، نسخة الأحرف كلها وما بقي إلا حرف واحد، والقراءة السبع وغير السبع داخلة في الحرف الواحد، داخلة في الحرف الواحد. شيخنا أننا الكلام تقال بعضنا والقراء قالوا أن هذه السبع أحرف اختلط وكل مع واحد اللي من سمع لما الخلاف صار انصابا من فرق، ولكن هذا في كل سبع حروف عندما واحد صحابي سمع هكذا هكذا وعندما بلغ لاخر وهذه سبع حروف اختلط و صعب ان تفرق السبع احرف. نعم اختلط. بارك الله فيك. طبعا مختلف في تفسيرها، يعني ما المراد بالحرف؟ فهمتني؟ باقي حرف سواء. لكن المهم الإمام عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه لما رأى الناس اختلفوا حرك كل المصاحف وكل الأحرف وجمعهم على حرف واحد لكي لا يختلف. واضح الشيخ؟ فكل القراءات التي بين أيدينا الآن هي داخلة في حرف واحد، ليس مقصود السبع أحرف سبع قراءات. وجاء في تفسير سبع أحرف ما يزيد عن 40 قولا في تفسير هذا الحديث، ومنهم قال هذا الحديث من المتشابه وليس من المحكم الذي نعرف معناه. وذكر الإمام السيوطي هذه المعاني والتفاسير في كتاب الإتقان. على كل حال نخلص من هذا أن القراءات التي بين أيدينا اليوم هي داخلة في حرف واحد. قال ولأن بعض القراء السبعة أثبتها والقراءات السبع متواترة فيلزم تواترها والاختلاف يستلزم عدم التواتر، فكثيرا ما قال بعض الباحثين ولا قال من لم يبحث كل البحث، ومحل البحث الأصول، فمن رام الاتفاء فليراجع مطوراته. من الأدلة أيضا يا إخوة ذكروا حديث عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. لكن هذا حديث يا إخوة روي مسندا وروي مرسلا، والصحيح أنه مرسل، صحيح أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، والمرسل من قسم الضعيف. الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه على شرطهما، وقد رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير، وقال المرسل أصح، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك بعد أن ذكر حديث عن ابن عباس أما هذا فثابت منه. قال الهيثمي رواه البزار بإسنادين رجال واحدين من رجال الصحيح، والحديث استدل به قائل بأن البسملة من القرآن، وقد تقدم ذكرهم وهو ينبني على تسليم أن مجرد تنزيل البسملة يستلزم قرآن من يدها. الراجح أن البسملة من القرآن خلافا لمن قال هي ليست من القرآن، هذه مسألة. والراجح أنها في أوائل السور جاءت لفصل بين السورة والسورة، وإذا كانت في أول فاتحة فهي آية من آيات الفاتحة السبع، لأن الفاتحة هي السبع المثاني. طيب في سورة النمل ذكرت في أولها وذكرت في داخل السورة. في أول سورة براءة لم تنزل البسملة، يعني إخوة لتشابه الأنفال ببراءة، لتشابه هذه السورة بهذه السورة. هذا خلاص الموضوع، وتكلمنا على الإسرار والجهر في موضوع. باب جديد بيقول باب وجوب قراءة الفاتحة، هذه مسألة مهمة أحتجنا. عن عبادة بن الصامت أبو الوليد معنا أحد المقضاء 12 ليلة العقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، روى الجماعة. وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، روى الدارقطني وقال إسناد صحيح. الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبان لفظ فصاعدا، وكلمة فصاعدا هذه الزيادة هذه لم تصح، الزيادة لم تصح. والقراءة بعد الفاتحة الصحيح أنها مستحبة، أنها مستحبة. قال لكن قال ابن حبان تفرد بها معمر عن الزهري، أو التفرد هذا يدلكم عليه على الشذوذ. وأعلى البخاري في جزء القراءة، ورواية الدارقطني صححها ابن القطان ولا شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا، بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، ولأحمد بلفظ لا تقرأ صلاة لا يقرأ فيها بأمي القرآن. من لم يستطع قراءة الفاتحة يا إخوة لكوني عاما عجز عن حفظ الفاتحة فليسبح أو ليحمد أو ليكبر أو يذكر الله في هذا الموضوع. ترى بعض العوام فعلا يعجز عن قراءة الفاتحة، إذا عجز عنها كلها لجأ إلى الذكر. إذا كان يا إخوة يقرأ بعض الآيات منها ويعجز عن البعض فيأتي بالبعض وهو معذور فيما عجز فيه، لكن إذا عجز عن كلها عن جميعها هو يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما في الأحاديث. التشهد صلوات التشهد ما له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما له التشهد؟ التشهد والصلوات هذا يقول لو عجز، لو عجز يذكر الله يذكر الله. قالوا في الباب عن أنس عند مسلم والترمذي وعن أبي قتادة عند أبي داود والنسائي وعن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه وعن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وعن أبي الدرداء عند النسائي وابن ماجه وعن جابر عند ابن ماجه وعن علي عند البيهقي وعن عائشة وأبي هريرة، وسيأتيان إن شاء الله تعالى، وعن عبادة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا. والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب بالصلاة وأنه لا يجزئ غيرها، وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ومذهب العدل، لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها، وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال، لأن الصحة أقرب المجازين والكمال أبعده أبعدهما، والحمل على أقرب المجازين واجب، وتوجه النفي هنا إلى الذات ممكن كما قال حافظ الفتح، لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي، إلا لما قال لا صلاة. لو نظرنا إلى النفي هنا على أي شيء نتوجه؟ نتوجه لذات الصلاة؟ لوجود الصلاة؟ أو لصحة الصلاة؟ أو لكمال الصلاة؟ الراجح من هذا أنه يتوجه لنفي صحة الصلاة حتى تأتي قرينة تدل على الكمال، على أنه نفى الكمال. عندنا الآن لما نقول لا يبقى الله صلاة عبد أبق، هذا محمول على نفي الكمال، لأن إباق العبد بالإجماع ليس من مواقف الصلاة ومن وليس من مفترض الصلاة. فتعين أن المراد بنفي القبول من أيه؟ نفي الكمال. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نفي الصحة والإجزاء. معناه يقول هنا والحمل على أقرب المجازين واجب، وتوجه النفي هنا إلى الذات ممكن كما قال الحافظ الفتحي، لأن المراد بالصلاة معناه الشرعي لا اللغوي. وصلت يا شيخ محمد؟ احنا في باب وجوب قراءة الفاتحة، باب وجوب قراءة الفاتحة مباشرة. قال لما تقرر أو لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرف، على عرف الشارع، بكونه بعث أو بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية. وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات، لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضها، فلا يحتاج إلى إضمار الصحة ولا الإجزاء ولا الكمال كما روي عن جماعة، لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات. الكلام الإمام الشوكاني هذا في نظر من ناحية إيه؟ الآن الرجل قام صلى ولم يقرأ بالفاتحة، طب الصلاة موجودة، ذات الصلاة موجودة، أنت رأيتها أمامك في الوجود، هي موجودة في الواقع، هي واقعة، فكيف يقول هذا النبي منصب على نفي إبداد. لا، الصحيح أن نقول هذا النفي مصب على نفي الإجزاء والصحة، للذات والوجود والواقع، الواقع أن الصلاة وقع والناس رأوها، فكيف يقول أن هذا النفي منصب على نفي الذات؟ لا، الصحيح أن هذا النفي يراد به نفي الصحة ونفي الإجزاء. يقول ولو سلم أو سلم أن المراد من الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى ذاته. نحن نقول الصلاة هنا صلاة شرعية لا لغوية. قال لأن قد وجدت في الخارج كما قال البعض، رجع نفس الكلام الذي قلت لكم، وجدت في الخارج عن هيك الواقع موجودة. قال كما قاله البعض كان المتعين توجيه النفي إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال. أما أولا فلما ذكرنا من أن فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب المجازين، وأما ثانيا فلرواية الدارقطني المذكور في الحديث فإنها مصرحة بالإجزاء فتعين تقديره. إذا تكرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة لا من واجباتها فقط، لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة، وهذا شأن الشرط. كلام جميل هذا الأخير. وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب بل الواجب آية من القرآن. ها فقرأوا إيه؟ ما تأثر؟ أنا طب أثر كل تحدي. هذه حديث مسيء. إيه؟ حديث مسيء، مسيء فلا. تكلم حديث مسيء. هو الذي يتأثر لا فتح. إيش رأيك؟ سفوري يا مسلم. الذي يتأثر لا عبد الله هو الفتح. بارك الله فيك. فعلا يا إخوة. يعني صحيح الفتحة سهلة حفظها فعلا، ممكن واحد يلخبط في كل الله أعلم، لكن يجي عند الفتحة ممكن سهلة. أنا أيسر شيء إن شاء الله خلاص الفتحة عبره. قال بارك الله فيك. وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب بل الواجب آية من القرآن. هكذا قال النووي، والصواب ما قاله الحافظ أن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة، لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة، لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة. على كل حال الفاتحة هذه الأحاديث التي مرت معنا تدل على إيه؟ شرطيتها. لو حديث عبادة، وسيأتي معنا حديث أبي سعيد الخدري، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. طيب، وسنتكلم إن شاء الله على المأموم في الجهرية دون السرية وكيف الخلاف فيها. قال ويقول هنا ليست شرطا في الصلاة لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة، والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض، والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد عن القرآن. فقال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فالفرض قراءة ما تيسر. وتعين الفاتحة هذا يعني هذه الآية إخوة عامة مجملة بينتها السنة، بينتها السنة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وتعين الفاتحة إنما ثبت بالحديث، فكن واجبا يأثم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه. هذا مذهب الحنفية، لكنه مذهب مرجوح، وهذا تعويل على رأي فاسد حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة. فكم موطن من المواطن يقول في الشارع لا يجزئ كذا، لا يقبل كذا، لا يصح كذا، ويقول متمسكون بهذا الرأي يجزئ ويقبل ويصح. والمثل هذا حضر السلف من أهل الرأي، ومن جملة ما أشاد به هذه القاعدة أن الآن مصرحة بما تيسر وهو تخيير، فلو تعينت الفاتحة لكان التعيين نسخا للتخيير، والقطعي لا ينسخ بالضمني، فيجب توجيه النفي إلى الكمال وهذه الكلية ممنوعة، والسند ما تقدم من تحول أهل قباء إلى الكعبة بغير واحد بخبر واحد، ولم ينكر عليه ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بل مدحهم كما تقدم ذلك في باب الاستقبال. ولو سلمت لكان محل النزاع خارجا عنها، لأن المنسوخ إنما هو استمرار التخير وظني. وأيضا الآية نزلت في قيام الليل فليست مما نحن فيه. وأما قوله إن الحمل على توجه النبي إلى الصحة إثبات للغة بالترجيح، وإن الصحة عرف متجدد لأهل الشرق فلا يحمل خطاب الشارع عليه، وإن تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمال فيكفي، لأن الواجب التقدير بحسب الحاجة، فيرده تصريح الشارع بلفظ الإجزاء، وكونه من إثبات اللغة بالترجيح ممنوع بل هو من إلحاق الفرض المجهول بالأعم الأغلب المعلوم. ومن جملة على كل حال نحن نصل في نهاية البحث إلى اشتراط قراءة الفاتحة، وأما المأموم في الجهرية فسيأتي كلامه فيه إن شاء الله. قال ومن جملة ما استظهروا به على توجه النبي إلى الكمال أن الفاتحة لو كانت فرضا لوجب تعلمها، واللازم باطل فالملزم مثله لما في حديث المسيء صلاة وبلغ فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله عند النسائي. معنى عرفنا من هذا الحديث يا إخوة أنه إذا عجز عن قراءة الفاتحة ماذا يفعل؟ يذكر الحمد التكبير التهليل. قال وأبي عند النسائي وأبي داود والترمذي وهذا ملتزم أو هذا ملتزم، فإن أحاديث فرضية تستلزم وجوب تعلمها لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقرر في الأصول. يعني إذا قلنا إن الفاتحة شرط في صحة الصلاة فيجب على المكلف يسعى إلى حفظها وتعلمها، لا حرج في هذا، إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما في حديث المسيء لا يدل على بطلان اللازم، لأن ذلك فرضه حين لا قرآن معه، على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن كما في حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود والنسائي وأحمد بن الجارود وابن حبان والحاكم والدرقطني أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني في صلاة، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. طيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف، لأن الاستطاعة شرط في التكليف، فالعدول ها هنا إلى البدل عند تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته. البدل ما هو؟ بدل ما هو التسبيح والتهليل والذكر، والمبدل هو الفاتحة أصل الفاتحة. ومن أدلته ما في حديث المسيء بلفظ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والجواب عنه أنه قد ورد في حديث المسيء أيضا عند أحمد وأبي داود وابن حبان بلفظ ثم اقرأ بأمه القرآن. وضحت عبد الأوس ظهرتين، شفتيه مع الروايات يتضح لك الأمر سهل جدا جدا. قال فقوله ما تيسر مجمل مبين أو مطلق مقيد أو مبهم مفسر بذلك، لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها، وقد قيل إن المراد بما تيسر فيها فيما زاد على الفاتحة جمعا بين الأدلة، لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة وهذا حسن. وقيل إن ذلك منسوخ بحديث تعين أو تعيين الفاتحة، وقد تعقب القول بالإجمال والإطلاق والنسخ والظاهر الإبهام والتفسير. وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأن حديث المسيء يصرف ما ورد في غير من الأدلة المقتضية للفرضية، وأما على القول بأنه يؤخذ بالزائد فالزائد فلا إشكال في التحكم المصيري إلى القول بالفرضية بل القول بالشرطية لما عرف. الصحيح من هذا القول بالشرطية إخوة. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي سعيد بن لا صلاة إلا بفتحة الكتاب أو غيرها. قال ابن سيد الناس لا يدرى بهذا اللفظ من أين جاء كلمة إيه؟ ها؟ وغيرها دي كلمة يعني غريبة عن الحديث. وقد صح عن أبي سعيد عند أبي داود أنه قال أمرنا أن نقرأ بفتحة الكتاب وما تيسر، وإسناده صحيح ورواة ثقات. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ لا صلاة إلا بقرآن ولو بفتحة الكتاب، ويجب أنه من جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال النسائي، يعني هذا ضعيف. وقال أحمد ليس بقوي في الحديث. وقال ابن عدي يكتب حديثه في الضعفاء. وأيضا قد روى أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة بلفظ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد كما سيأتي. وليست الرواية الأولى بأولى من هذه. وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها؟ ومن أدلة أيضا ما روى ابن ماجه عن ابن عباس أنه لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام فذكر حديث صلاة أبي بكر بالناس ومجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام إليهم، وفي فكان أبو بكر يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر، ويجاب عنه بأنه روي بإسناد فيه قيس بن الربيع. قال البزار لا نعلم روى هذا الكلام إلا لا نعلم روي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقيس قال ابن سيد الناس هو ممن اعتراه من ضعف رواية أسوء الحب بولاية القضاء، ما اعترى ابن أبي ليلى وشريكا أي من سوء الحب والتخليط وما إلى ذلك. وقد وثق قوم وضعف آخرون على أنه لا مانع من قراءته الفاتحة بكمالها، من قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة بكمالها في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيها، لأن النزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في جملة الصلاة لا في وجوبها في كل ركعة. فسيأتي هذا خلاصة ما في هذه المسألة من المعارضة. وقد استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة، وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة تقتضي حصول مسمى القراءة في تلك الصلاة، والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة، وإطلاق اسم الكل على بعض المجاز لا يصار إليه إلا بموجب. فليس من الحديث إلا أن الواجب الصلاة الذي يشمل لجميع الركعات قراءة الفاتحة مرة واحدة، فإن دل دليل خارجي على وجوبها في كل ركعة وجب المصير إليه. الصحيح شرطيا قراءة الفاتحة في كل ركعة إلا في حق المصبوغ، حق المصبوغ أو في حق الناس إذا كان له إمام كان مأموما، فسورة الفاتحة مما يحتملها الإمام عن المأموم، مما يحتملها الإمام عن المأموم. وسيأتي معنا حديث وقصة أبي بكر لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال من فعل هذا، أي من فعل الخبب والسرعة والجري، فقال أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعب، ولم يأتي بركعة زائدة، إنما وقع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام الحوار والكلام، معناه دل على أنه لم يشتغل بصلاة في ذاك الوقت. وهذا مذهب الجمهور أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، ففي حق المسبوق وحق الناس إذا كان مأموما فإن الإمام يحتمل عنه قراءة الفاتحة. قال وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة النووي في شرح مسلم والحافظ الفتح إلى الجمهور، وروى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن علي وجابر وعلي بن عباس وعلي بن عوف والأوزاع وأبي ثور، قالوا إليه ذهب أحمد وداود، وبه قال مالك إلا في الناس، وإليه ذهب الإمام شرف الدين من أهل البيت، قال المهدي بالبحر إن الظالم مع من ذهب إلى إيجابها في كل إيه؟ في كل ركعة. واستدلوا أيضا على ذلك بواقع عند الجماعة واللفظ البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم المسيء ثم فعل ذلك بصلاتك إيه؟ كلها بعد أن أمره بالقراءة. وفي رواية لأحمد بن حبان والبيهقي في قصة المسيء صلاته أنه قال في آخره ثم فعل ذلك بكل ركعة. وقد نسب صاحب ضوء النهار، احنا قلنا هؤلاء صاحب كتاب ضوء النهار من الزيدية، هذه الرواية إلى البخاري من حديث أبي قتادة ووهم، والذي في البخاري عن أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب. وهذا الدليل إذا ضممته إلى ما أسلفنا لك من حمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة لما تقدم، انتهض ذلك الاستدلال به على وجوب الفاتحة في كل ركعة، وكان قرينة لحمل قوله في حديث المسيء ثم كذلك في كل صلاتك فافعل على المجاز والركعة، وكذلك حمل لا صلاة إلا الفاتحة في الكتاب عليه. ويؤيد وجوب الفاتحة في كل ركعة حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. طب نقف عند الفقرة هذه أكم إن شاء الله سبحانه الله وتعالى. شيخنا تفضل. الشيخ كيف وصل لحد درجة في العلم؟ يعني يؤتي العلم من يشاء الله سبحانه وتعالى. شوكاني كان له في اليوم والليلة 13 درس، 13 درس تلقيا وإلقاء، يتلقى ويلقى من السماء جمع كبير. رأيت أنت الجمع كبير في السماء؟ الكبير جمع كبير اللي داخل سماء وسط سماء موجود جمع كبير إلى الآن، ومكتبة شوكاني داخل مخطوطاته موجود في المكتب إلى يوم كان بارك الله فيه. فكان هو جالس في الجامع الكبير في صنعاء. عرفت رأيت سور اليمن، سور صنعاء والباب الكبير، الباب باب اليمن. اليوم اليوم هذا الباب موجود، أبواب كبيرة عريضة وسمكة كذا الباب. سبحان الله سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.